لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما بعد قال الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله في أعلام السنة المنصورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة في السؤال 92 بعد 100 متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس كل واحد بذاته قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب هذا موضع الشاهد ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة سواء كان عمدا أو غيره ارتكاب المعصية عن عمد أو بغير عمد يسمى جهالة وإن كل ما كان قبل الموت فهو قريب يعني من تاب قبل أن يحضره الأجل فقد تاب من قريب وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغر يعني ما لم تبلغ الروح الغرغرة الحلقوم ثبت ذلك في أحاديث كثيرة فأما إذا عاين الملك وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاص يعني ما في آخر الجوف أو حول اللسان يعني إذا وصلت الروح إلى قريب الخروج فلا توبة مقبولة حينئذ ولا فتاك ولا خلاص ولا تحين مناص وذلك قوله عز وجل عقب هذه الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن يعني هذا لا تنفعه التوبة إذا بلغت الروح الحلقوم وغررت النفس في الصدر ووصلت إلى الحلقوم ففي هذه الحالة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل قال متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا السؤال الماضي كان عن سؤال عن الوقت الذي تنقطع فيه التوبة عن كل إنسان بنفسه والسؤال هذا عن الوقت الذي تمتنع فيه التوبة من الدنيا كلها قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها والحديث في الصحيحين وغيرهما وهذا يدل على أن طلوع الشمس من مغربها علامة على أن باب التوبة قد أغلق عن الدنيا كلها أجمعون وأفتعون وأبصعون تأكيد. نعم الشمس إذا طلعت لا بل لسه فيه الدجال. بعد الدجال هيكون في إيمان وفي طاعات وفي توبة وفي الناس. قال وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمهات وغيرها. وقال صفوان بن عسال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما أو مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه كما جاء في لفظ الحديث يسير الراكب في عرضه أو عرضه 70 عاما مسيرة يعني للتوبة أي فتحه الله عز وجل للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه يعني من المغرب. رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه في حديث طويل. مش صححه النسائي قال ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة مسلم ارتكب كبيرة وقائم عليها ومات وهو مصر عليها وإصرار يعني عقد القلب على معاودة تلك الكبيرة وليس بلازم أن يدركه الموت وهو مرتكب تلك الكبيرة يعني يصر ويعقد في قلبه على أنه متى حانت فرصة ارتكاب هذه الكبيرة ارتكبها يعني لم يقلع بقلبه عن هذه الكبيرة قد يتركها عمليا لكن قلبه ما زال مقيما عليها يعني يعقد القلب ويصر القلب وينوي أنه سيعاود تلك الكبيرة. فما حكم من مات مصرا على الكبيرة؟ الجواب قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا الآية. وقال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وغير ذلك من الآيات التي فيها إقامة العدل مع العباد ولا يظلم عامل مثقال الذر من العمل ومثقال الذر من الثواب على العمل فكله يوفيه الله عز وجل أجره عليه. وهذا يدل على أن من ارتكب كبيرة ومع ذلك أتى بحسنات وطاعات وقربات وأعمال خيرية لا يظلمه الله عز وجل مثقال ذرة من هذا العمل ولا مثقال الذر من الثواب على هذا العمل. فإذا قال قائل ما اعتقد أن مرتكب الكبيرة يفسد جميع عمله ولا يثاب عليه، فهذا يكون ردا لتلك الآيات الكثيرة التي أثبتت إعطاء كل ذي حق حقه وعدم ظلمه من مثقال الذر مما عمل من الخير، وكذلك أيضا يعاقب على مثاقيل الذر من الأعمال إن عاقبه الله عز وجل أو لم يتباركه برحمته ويغفر له سبحانه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقالت له عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني هنا حساب، ومع ذلك كان حسابه يسيرا لم يعذب. قال: بلى إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. والحديث في الصحيحين: العرض يعني بمجرد عرض صحائف الأعمال عليه، لا عقوبة فيها ولا عذاب فيها، لكن المناقشة وهي المباحثة والمحاققة من النقش والاستنباط والاستخراج للدقيق والجليل من الأعمال، هذه المباحثة نفسها عذاب. الوقوف بين يدي الله عز وجل مع المناقشة والمباحثة والمحاققة والمسألة عن كل كبير وصغير، هذا هو العذاب. أو أن هذه المباحثة والمحاققة والمناقشة لكل ما جاء تقتضي العذاب، لأنه لو عرضت هذه الأعمال مع النعم التي أنعم الله عز وجل عليه بها سبحانه وتعالى، مع الطاعات القليلات التي لا تساوي مثقال الذر من النعم، لا بد أن تكون المناقشة سببا في حدوث العذاب. هذا تأويل الحديث: من نوكس الحساب عذب. إما أن تكون المناقشة نفسها عذابا، أو أن تكون مفضية إلى العذاب. أما مجرد العرض فهذا فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقد قدمنا من النصوص في الحشر وأحوال الموقف والميزان ونسل الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربها وضدها من سابق ومقتصد وظالم لنفسه. إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة، أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات: موحدون جاءوا ووافوا ربهم عز وجل بمعاصي، هؤلاء على ثلاث طبقات. الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، يعني كانت حسناتهم أثقل من سيئاتهم، فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا. الطبقة الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة، كما قال تعالى بعد أن أخبر بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وتناديهم فيها، قال: وبينهما حجاب، يعني بين الجنة والنار، أو بين أهل الجنة وأهل النار، والمعنى واحد، وبينهما حجاب. وعلى الأعراف الأماكن المرتفعة العالية المطلة

ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تتفرق بكم وتبعد بكم عن السبيل المستقيم. وأن هذا صراطي سبيلي، قل هذه سبيلي، صراط الله وسبيل الله، أما تلك السبل فسبل الشياطين، تتفرق بكم وتفارق بكم سبيل الله عز وجل، فتفرق بكم عن سبيله. وخط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وحط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذه سبل ليس منها سبيل إلا عليها شيطان يدعو إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآية. والحديث صححه الحاكم وافقه الذهبي، وهو عند أحمد والدارمي وابن حبان وابن مادة والبغوي شرح السنة وابن أبي عاصم. نعم. وله شاهد من حديث جابر بمعناه صححه الألباني رحمه الله. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرقاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال، أي الذي فوق الصراط، قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلده. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. والحديث رواه الترمذي وأحمد والحاكم والطحاوي في مشكل الآثار وابن أبي عاصم في السنة، ومن حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني رحمه الله. هذا الصراط المستقيم الذي هو كتاب الله، الذي هو الإسلام، الذي هو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصراط الذي أمر الله عز وجل بسلوكه وحث على لزومه وحذر من مفارقته والخوض في تلك السبل المفارقة لهذا السبيل. قال: لماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه؟ يعني كيف يحصل للإنسان سلوك هذا الصراط ولا ينحرف عنه؟ قال: لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة، والسير بسيرهما، والوقوف عند حدودهما، وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلوك الصراط المستقيم السبيل القويم غير المعوج هو إخلاص العبادة لله وإفراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة المطلقة في كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يؤدي بالإنسان سلوك الصراط المستقيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون هاهنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء الذين أبهموا هنا بينوا في تلك الآية صراط الذين أنعمت عليهم وهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيده السبل المضلة. وقد ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته على ذلك كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. حديث العرباض بن سارية. وقد رواه ابن ماجه وأحمد والحاكم وصححه الألباني رحمه الله. فهي السبيل والصراط التي هي صراط المنعم عليهم، والمنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. سلوك لزوم الكتاب والسنة، لزوم توحيد الله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤدي بالمرء إلى سلوك الصراط المستقيم التي هي صراط الله الذي شرف وكرم بعضا من خلقه بسلوكها، وهي صراط الذين أنعم عليهم وهم الذين سماهم الله عز وجل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال ما ضد السنة؟ اتباع الكتاب والسنة، ما الشيء الذي يضاد السنة؟ قال ضدها البدع المحدثة، السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضدها ما كان على خلافها ولم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ولا فرعا. فهي البدع المحدثة، وهي شرع ما لم يأذن به الله، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحدث، الحدث، الإحداث، الاستحداث، وهو غير القديم، الأمر الأول الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلف الأول من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين فهو على تلك السنة، ومن أحدث خلافها فهو المحدث المبتدع المخالف لتلك السنة. وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. وهو الحديث حديث العرباض بن سارية المشهور بالموعظة وعند الترمذي وأحمد وأبو داود. أبو داود روى عن أحمد، نعم، وابن ماجه والدارمي والحاكم وابن أبي عاصم وصححه الألباني وغير من العلماء. قال وأشار صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى وقوعها، يعني إلى وقوع المحدثات والبدع والمفارقة للصراط المستقيم والمفارقة للسنة والمخالفة لها. أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وعينها بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث ورد من رواية أبي هريرة ومعاوية عبد الله بن عمرو وأنس بن مالك وعوف بن مالك وغير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم أو تعيين النبي صلى الله عليه وسلم وتحديد النبي صلى الله عليه وسلم للفرقة النادية صح بقوله وهم الجماعة. واللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله هم من كان على ما كان هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا اللفظ لا يصح، لكن هو معناه في اللفظ الآخر وهو الجماعة التي اجتمعت على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه، وهذا هو علامة أهل السنة والفرقة النادية والطائفة المنصورة التي خصها الله عز وجل من بين 73 فرقة و73 فرقة، منها 72 في النار، وهذه الفرق منها ما فارق السنة إلى البدعة التي هي مكفرة أو إلى البدعة التي ليست بمكفرة، وكلها في النار على سبيل الإجمال. الكافرة ببدعتها مخلدة في النار، والتي لم تكفر ببدعتها فوجوبها أو استيجابها أو استحقاقها عذاب النار كما تقدم، إما أن يشاء الله عز وجل لها أن تكون طاعاتها أكثر من حسناتها أو من سيئاتها فتدخل الجنة، أو أن الله عز وجل لا يحاققها في المناقشة كما تقدم، أو أن الله عز وجل يناقشها فتكون معذبة على قدر تلك الذنوب. فهذه الفرقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تمسكت بما كان عليه وأصحابه، وخاصة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم جميعا، وتمسك بها ولم ينحرف عنها، فترك المحدثات، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. هي بدعة، إذا كانت هذه البدعة غير مكفرة فلا يكفر بهذا، لأن المبتدع يرى أنه يتقرب بهذا إلى الله عز وجل. المقلدة له، المقلدة هؤلاء لا حكم لهم إلا ما اتبعوا فيه أسيادهم وإثمهم على من أفتاهم إذا كانوا لا يميزون. وهذا بالنسبة للعلماء، والعلماء أيضا لا يلزم لواحد منهم بعينه، العلماء من أهل البدع يعني الذي عنده علم وأقيمت عليه الحجة، لا يلزم أيضا لواحد منهم بأنه من أهل النار، فأمره إلى الله عز وجل، لكن على سبيل العموم، على سبيل العموم. نعم. نعم. والأربعة الخلفاء أيضا. نعم. عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعد، من هذه من الموضحات. وأيضا يعني إذا كانت المسألة خلافية واختلف فيها الصحابة الذين نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم مثلا مثل معاذ أعلم بالحلال والحرام، والمسألة فيها الحلال والحرام، فقول معاذ يقدم. وإذا كانت المسألة متعلقة بالفرائض والقول فيها قول زيد بن ثابت فقوله يرجح. وإذا كانت المسألة أيضا متعلقة بالقضاء والقول فيها لأحد القولين لعلي فالقول الذي فيه الطائفة التي فيها علي ترجح، هذه مرجحة. نعم. نعم. اسم علماء الأفتاء. الكفار بقى وقد برأه الله تعالى من أهل البدع يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله الآية. فعكس السنة ورد السنة البدعة هي الأمور المحدثة التي حذر الله عز وجل منها ونبيه صلى الله عليه وسلم منها وأمر باتباع السنة التي هي عمله وعمل الخلفاء الراشدين من بعده، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوض في تلك الفرق المفارقة المفرقة للأمة التي بعدت عن هديه صلى الله عليه وسلم. وقد نزه الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون من هؤلاء المفرقين. قال إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ قال تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك، أو بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك، بدعة لا تكفر صاحبها. قال ما هي البدع المكفرة؟ الأسئلة كم سؤال؟ 223؟ نعم 22 ولا 23؟ ماشي عشان نخلص الدرس اللي جاي ان شاء الله. السؤال رقم 200 اللي يفرق بين البدعه المكفره والبدعه غير المكفره، سؤال 200. اما 201 فقال ما هي البدع المكفره؟ قال هي كثيره وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، إنكار الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، يعني التي يعلمها العامة والخاصة. نعم البدع المكفرة يقول كثيرة وضابطها، يعني ما هي البدعة المكفرة؟ هو إنكار أمر مجمع عليه متواتر من الأمور الشرعية معلوما من الدين بالضرورة. لأن ذلك يعني لماذا عدت هذه بدعة مكفرة؟ أن ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، يعني يأتي بما يخالف المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا لا يكون إلا بالكتاب الدليل القطعي من الكتاب أو الدليل المتواتر من السنة حتى صار معلوما منتشرا عند المسلمين جميعا. فيأتي إنسان وينكر ذلك، يعني كأنه يعارض ويكذب القرآن والسنة التي عرف صحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كبدعة الجهمية، تقول الجهمية هي فرقة تنتسب إلى الجهم بن صفوان الذي أظهر نفي صفات الله عز وجل والتعطيل آخذا ذلك عن الجعد بن درهم، ثم نادى بالقول بالجبر والقول بخلق القرآن وفناء الجنة والنار والقول بأن الإيمان هو المعرفة فقط وأن علم الله حادث. كل هذه مقالات تخالف النصوص الصريحة المعلومة لدى العامة والخاصة من دين الإسلام، أنها من دين الإسلام، كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل. الله عز وجل يثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر والوجه واليد، ثم يأتي هذا وينكرها إنكار بعد بلوغ الدليل والقرآن، فهذا تكذيب للقرآن، يعني ويبقى وجه ربك، يقول لك لا ليس لله وجه، ده تكذيب للآية. لما خلقت بيدي، يقول ليس لله يدان، تكذيب للآية. الله سميع بصير، قل لا سمع له ولا بصر، تكذيب للآية. والقول بخلق القرآن، لأن القرآن كلام الله وصفة من صفات الله عز وجل. القرآن الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، الله أحد مخلوق، فالذي يقول ذلك كافر. أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، يعني قل سمع الله مخلوق، بصر الله مخلوق، يد الله مخلوقة، هذا تكذيب للقرآن الذي قال ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. فحينما يقول صفة مخلوقة يعني لها أولية، لها بداية ولم تكن موجودة. يقول أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك، فكل هذا تكذيب لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ممكن. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا لكنه لم يكفره للجهل والشبهات التي أثار عليها الملبسين من علماء الضلال. نعم، القول بخلق القرآن كفر، طيب فلان ابن فلان كفر، دي قضية أخرى، القول كفر، لكن إيقاعه على الشخص بعينه هذا لابد من استفاء الشروط وانتفاء المعاني. وكبدعة القدرية، نعم، قال وكبدعة القدرية أيضا من البدع المكفرة. نعم. المكفرة غير المكفرة، والضلال في ضلال بعيد وضلال قريب، ضلال بعيد الكفار والقريب اللي ما زالوا في الإسلام، الضلال والبدعة والفسق والعصيان والسيئة. وكبدعة القدرية الذين ينكرون علم الله عز وجل بالأشياء إلا بعد وقوعها، أو تقدير الله عز وجل لها، وإنما العباد يفعلون بأنفسهم من غير إرادة الله أو مشيئة الله أو تقدير الله أو علم الله أو كتابة الله عز وجل ذلك. وكبدعة القدرية في إنكار علم الله تعالى وأفعاله وقضائه وقدره وكبدعة المجسمة الذين غالوا في إثبات الصفات حتى ذكروا أن لله عز وجل جسما وله صفات مثل المخلوق، الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء. ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له. وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. هذا عبد الأعيان يقول: ما هي البدعة التي هي غير مكفرة؟ نعم، يعني لم يقولوا مثلا أنت تحت عيني، العين الجنس فقط. نعم. نعم. قال: البدعة غير المكفرة هي ما لم تكن كذلك، يعني من إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، مما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله، كبدعة المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة، هي نسبة إلى مروان بن الحكم بن أبي أمية الأموي الذي ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقبض صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خرج مع أبيه إلى الطائف طفلا، وقال ابن حجر في التقريب لم يثبت له الصحبة. وقال ابن العربي في العواصم من الخواتم: مروان رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين، أما الصحابة فإن سهل بن سعد الساعدي روى عنه، وأما التابعون فأصحابه في السنن، وإن جازهم باسم الصحبة، يعني لم يتسمى بالصحابة في أحد القولين. ومراد المؤلف من البدعة المروانية هي الأمور التي نسبت إلى خلفاء بني أمية، منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير ذلك، والكثير من هذا القبيل، فإن المؤرخين ظلموا العهد الأموي وافتروا عليه، فإنه خير العهود التي شهدتها البشرية بعد عهد الخلفاء الراشدين. البدعة المروانية التي تنسب إلى مروان وبني أمية، يعني التي لم تصل إلى الكفر، التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها، كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها، وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك، مما لم يكن منهم عن اعتقاد شرعيته، يعني شرعية هذا الأمر، يعني عملوه ولم يعتقدوا أنه من الشرع، بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية، لكنها لم تصل كما تقدم إلى إنكار ما هو معلوم بالدين بالضرورة من دين الإسلام، ولم يرى منهم أنهم يعارضون الكتاب والسنة بذلك، بل أمور استحدثوها في العبادات أو المعاملات لا في العقائد، كما سيأتي في السؤال التالي. يقول: كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ يقول: تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ يقول: إلى قسمين. الأول بدع العبادات: التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، كتعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والصف والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هم فيه مظاهرون فعل الذين قال الله تعالى فيه: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والثاني يعني هم يفعلوا أشياء ويتقربون بها إلى الله عز وجل وهي ليست من القربات أصلا، والثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، الأصل أنه مشروع لكن تقرب به في غير الموضع الذي أجيز وأبيح فيه، ككشف الرأس مثلا هو في الإحرام عبادة مشروعة فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة، يعني هو عبادة في نفسه لكن متى؟ في الحج، ينقل هذا على سبيل التقرب إلى الله في غيرها فهو بدعة. وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه كالصلوات النافلة في أوقات النهي على سبيل التقرب إلى الله عز وجل، وكصيام يوم الشك وصيام العيدين، فالصيام مستحب عبادة يتقرب بها إلى الله إلا في هذه الأيام، فيتقرب إلى الله بهذه العبادة التي أصلها مشروع في غير زمانها وحينها، وصيام العيدين ونحو ذلك. يقول كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها، يعني العبادة التي وقعت فيها البدعة، كم حالة لهذه العبادات التي وقعت فيها تلك البدعة؟ يقول لها حالتان، البدعة إذا وقعت في عبادة تجعل لها حالتين، حالة تفسدها وحالة لا تفسدها. الحالة الأولى أن تبطلها جميعا كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة أو في المغرب رابعة أو في الرباعية خامسة متعمدا، صلاة الفجر ثلاث ركعات أو أربع ركعات زيادة في التقرب إلى الله، هذه بدعة دخلت على هذه الصلاة فأفسدت الأولى والثانية معها. وكذلك إن نقص مثل ذلك، يعني صلى المغرب ركعتين تقربا إلى الله فهذا يفسد هاتين الركعتين، هذه البدعة التي وقعت في هذه العبادة تفسدها كلية. والحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها أو تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة، ويسلم العمل الذي وقعت فيه كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه بل قال فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، ولم يقل لا وضوء له أو قد فسد وضوءه أو فليعد وضوءه، لم يقل هذا، فهذه عبادة وقعت، فهذه بدعة وقعت في العبادة لكنها لم تبطلها وإنما تبطل البدعة نفسها، وأصل العمل لا يكون باطلا بخلاف النوع الأول من البدع الذي إذا وقع في العبادة أبطلها كلها كزيادة ركعة في الصلوات تقربا إلى الله أو انتقاص ركعة منها تقربا إلى الله عمدا في ذلك. وهذا فيما يتعلق بالبدع في العبادات، وتبقى البدع في المعاملات. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وعافانا الله وإياكم من البدع الكبيرة وصغيرها.